هذه رسالة وردتنا من المنطقة الشرقية من سائل رمز لاسمه بعين خاء العربي. يقول في رسالته: عندي مرض جلدي وقد وصف لي من العلاج أن أغتسل بالبول وبعد ذلك أغتسل بالماء والصابون، فهل يجوز لذلك؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، يعني أن الله لم يحصر شفاء أمته في أمر محرم. ونصيحتي للسائل أن يعرض نفسه على أطباء متخصصين ويذكر لهم هذا العلاج الذي زعم، لأنه قد يكون سببا لتعقد مرضه وصعوبة علاجه. فإذا فرض أن الطب قرر أنه لا يشفيه من هذا المرض، ولا أظنه يقول إلا أن يغسل جسده بالبول، وصار ذلك أمرا محققا لا مرية فيه، فأرجو أنه لا حرج عليه. لكن الظاهر أن هذه كلمات لا أساس لها ودعاوى كاذبة، وقد تكون ممن يتعاطى العلاجات من المشعوذين أو مدعي المعرفة بالطب كما يقولون العربي. والصحيح خلاف قولهم في الغالب، وهذه أمراض بدنية، وقد تقدم الطب وبلغ مبلغا كبيرا وقطع شأوا بالغا في ذلك وتطور. فارجع إلى المتخصصين في أمراض الجلد، تجد إن شاء الله عندهم شفاءك وعلاجك. وإذا تعذر فأنصحك أن تقرأ بماء ثم تفرغه على جسدك، ماء نظيف نقي طاهر، إن الغالب في البول أنه يكون فيه أمراض، وربما أفرغت على نفسك بولا من شخص فيه علل أو بولك أنت، وأعدت إلى نفسك شيئا من ما تسرب عبر هذا البول من الأمراض، فازددت بلية إلى بلية وشرا إلى شر. وصدق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فلا تفعل، وإني لأرجو الله أن يهيئ لك شفاءك بغير ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يقول بأنه يعمل في أحد المحلات لبيع المواد الغذائية، ويقول: عملي ليلا فقط حتى الصباح، ولا أنام إلا من بعد العاشرة صباحا، وأنام عن صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب أحيانا، ولا أتمكن من أداء هذه الصلوات في أوقاتها، وأحيانا أستيقظ لصلاة العصر. سؤالي: هل يجوز لي أن أؤدي الصلاة متى ما استيقظت؟ وهل يجوز لي أن أجمع صلاة الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا حتى أتمكن من وقت نوم أطول، وأجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء لأتمكن أيضا من النوم؟ وهناك مشكلة أنني إذا نمت صار نومي ثقيل جدا لا أستيقظ، ومشكلة أخرى أنني إذا استيقظت أيضا صعب علي العودة للنوم مرة أخرى، أفيدوني أفادكم الله. إن أمر الصلاة أمر عظيم، وإن التقيد بالأوقات التي شرعها الله جل وعلا واجب على كل مسلم، ولا يجوز أن تجمع الصلاة إلى أخرى إلا عند الاضطرار إلى ذلك، ولا يحل للإنسان أن ينام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب ثم لا يصليها إلا بعد المغرب، فإن هذا لا يقول بجوازه أحد من أهل العلم على الإطلاق، وإنما الذي يصح عند الاضطرار الجمع بين الظهر والعصر أو الجمع بين المغرب والعشاء. ومع ذلك فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، فما دام نومك وقتك تشتغل إلا الساعة 10 يبدو ضحا، فكأنك تنام بعد ذلك هذا الوقت، وقد تستطيع أن تنام بعد صلاة المغرب إلى وقت ذهابك، لأن الذي يبدو أن وقت عملك فيما يبدو من 12 ليلا، أي من منتصف الليل إلى 10 ساعات تقريبا. فإذا نمت من صلاة المغرب إلى منتصف الليل فصليت العشاء في المنتصف فلا حرج بذلك. وعلى كل حال، من أراد النجاة من عذاب الله وصدق في طلب الخروج من تحمل التبعات أو الإخلال بالواجبات يسر الله له أمره وسهل له طريقه. ومع ذلك، إذا تعذر عليك ذلك وتعذر عليك الجمع بين الكسب والعيش إلا بأن تنام هذا الوقت، صار وضعك بحال اضطرار جاز لك أن تجمع الظهر مع العصر في وقت الأولى إذا خشيت أن لا تستيقظ، وأن تجمع المغرب والعشاء في وقت العشاء، وهذا لا يمكن أن يقار به إلا إذا بلغ الإنسان حدا يضطر لو لم يفعله. ونسأل الله الهداية والتوفيق. أثابكم الله. هذا السائل أيضا يقول بأن جدته كبيرة في السن أكثر من 95 عاما، ولكنها بكامل قواها العقلية، لكنها لا تصلي بسبب أنها لا تستطيع إمساك الوضوء، فهي في غالب الأوقات تكون ملابسها غير طاهرة. قلت لها صلي على الوجه الذي تستطيعين أو على الوجه الذي أنت عليه قدر الاستطاعة، لكن أبي هداه الله يصر على أنها تبقى دون صلاة، وقد حاولنا إقناعه لكن دون جدوى. أفيدونا أفادكم الله. لقد أخطأ والدك وأساء، فإن الإنسان يصلي على حسب قدرته واستطاعته، فإذا كان لا يستطيع الوضوء أو لا يستمسك بوله توضأ لكل صلاة، ثم لا يضره ما خرج من بول بعد ذلك، يكون حكمه حكم من به السلس، يتوضأ لكل فرض إذا دخل ذلك الفرض، ويصلي بذلك الوضوء ما شاء الله من النوافل. فما ذكرت عن جدتك خطأ فاحش، يجب عليها أن تصلي. إذا كانت لا تستطيع الوضوء ولا تقدر على مباشرته تيممت بالتراب وصلت، ولا يضرها خروج البول ولا يحل إعانتها على ما ذكرت. ووالدك أساء إليها من حيث أراد الرفق بها، إن الرفق بها أن تمكن من العبادة وأن تحافظ عليها، عليها أن تبادر إلى أداء الصلاة ولو كانت لا تستمسك لا يستمسك بولها. إذا قدرت على الوضوء توضأت، ثم لا ينتقض بخروج البول ما دامت في وقت صلاتها تصلي الفريضة أو تصلي النافلة التي وراء الفريضة أو قبلها، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من الجماهيرية الليبية من بنغازي من محمد الحسن، وهو كبعض الإخوة الآخرين الذين يطلبون منا أن نجيب على رسائلهم كتابيا، وهذا يتنافى مع طبيعة البرنامج، ولكننا نريد سؤاله لعله إن شاء الله يتمكن من سماع الإجابة وتعم الفائدة بذلك. هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول: جاءت امرأة وقالت لي بأنها أرضعتني وأرضعت زوجتي، ثم بعد ذلك رجعت عن كلامها وقالت إن الذي أرضعته هو أخي الأكبر، وأمي أيضا قالت إنها لا تعلم أنني أنا المرتضع، بل المعلوم أن المرتضع هو أخي الأكبر وكل عائلتنا كذلك، وأنا قد تلجلجت في الأمر بسبب كلامها الأول التي رجعت عنه. أفيدوني عن حكم هذه المسألة، وهل علي أن أفعل شيئا؟ لا حرج عليك في ذلك، ولا تحرم عليك زوجتك في هذا الكلام الذي لم تثق المرأة المخبرة لكم به، فما دامت مترددة فلا يترتب على ترددها حكم، كيف وقد جزمت وعزمت على أن الذي ارتضع أخوه أو كالأكبر فلا حرج عليك، واستمر في معاشرتك زوجتك ولا يحرم هذا الخبر الذي رجع عنه المخبر به، والله أعلم. أثابكم الله. هذا المرسل حامد الحمودي المري من المنطقة الشمالية بالمملكة يقول في هذه الرسالة: لي من الأبناء 4 ومن البنات 4، وقمت بتسوير قطعة أرض سكنية كبيرة، لكن أكبر أبنائي استطاع أن يستغل كبر سني وعدم معرفتي بها بالأمور، وقام بإخراج حجة استحكام على هذه الأرض باسمه، وذهب بي للمحكمة وقال: وقع على هذا الصك حتى يصبح باسمك. وقعت وخرج الصك باسمه، وبعد فترة غضبت عليه، ولا أنكر أنني دعوت عليه، وتوفي بقدرة الله تعالى والصك لا يزال باسمه وله أولاد، وهو قد بنى له في هذه الأرض بيتا وأعطى إخوانه الذكور قطعا من الأرض، أما البنات فلم ينلن شيئا، وأنا لم أملكه هذه الأرض كلها، كيف أعطيه دون إخوانه وشقيقاته؟ إلا أنه استعمل ما أشرت في أول سؤالي أنه استغل جهلي. هل يجوز لي بعد أن مات أن أسترجع هذه الأرض لأقسمها على باقي البنات، ويأخذ هو نصيب أو يأخذ أولاده نصيبه الذي يكون له مساو لبقية الإخوة؟ أفيدوني أفادكم الله. كان الأمر كما ذكرت فإنه لا يحل له، ولكن هذه مسألة تتعلق بالخصومات والنزاع في المحاكم، فبإمكانك مراجعة المحكمة، وإن كان لابنك أولاد كبار وأردت أن تقيم الدعوى بذلك فهذا طريق من طرق الحل. وإن اقتنع ورث ابنك بصحة ما تقوله تنازلوا عن محتوى الصك وتصرفت به، وفي كلا الحالين المرجع في ذلك إلى القضاء، فلتراجع المحكمة، ونسأل الله أن يسهل أمرك، فإن الأمر كله بيده جل وعلا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا المرسل عمر علي من الرياض بعث إلينا برسالة يسأل فيها فضيلة الشيخ عن حقوق المقابر، لأن هناك كثير من الناس لا يحترمون المقابر ولا يعرفون حقوقها، ويقول: هل لا حرج في دخول الكلاب والحمير والمواشي إلى هذه المقابر؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن المقابر بيوت لسكانها، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولا يحسن بالمسلمين أن يستهينوا بمقابر أمواتهم، ومع ذلك لا يحرم دخول هذه المواشي إذا لم تبعثر هذه القبور أو تؤذيها، فإن تسويرها من الأمور المستحسنة، وليس هو واجبا على الناس إذا لم يسوروها ارتكبوا معصية من المعاصي، لكنه من الأمور المستحسنة، ومن احترام أهل القبور ومن العناية بأموات المسلمين حتى لا تبتذل منازلهم التي هم فيها. وأما الرجال فيحرم على الرجل أو بني آدم أن يمشوا على القبور أو أن يدوسوها بأحذيتهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى أن يجلس على القبر أو يتكأ عليه، هذا بالنسبة للمكلفين، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا أخ سوداني الحاج أحمد محمد فضل الله بعث إلينا بهذه الرسالة، وهو مقيم في العراق في منطقة بابل، يقول: إذا سرق إنسان مالا وتزوج به وحضر أهل المال وأخذوه، هل زواجه من المرأة باق على أصله أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله. الزواج باق بحاله ولا يعد باطلا بسبب أخذ أهل المال مالهم، لكن للزوجة مهر المثل أو عوض ذلك المال بذمة زوجها، يجب عليه إذا لم تسمح أن يعوضها عنه، وإن أباحته وتنازلت عن مهرها فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سائل لم يذكر عنوانا ولا اسما وقعها بفاعل خير. هذا السائل يقول: أرجو توضيح الربا المحرم شرعا، وما الحكم في شخص يصلي لكنه يعمل الكبائر كالزنا وأكل الربا وعقوق الوالدين وأذية الجار، هل هو من المفلسين يوم القيامة؟ وما هي شروط قبول توبة مثل هذا الرجل؟ أفيدنا أفادكم الله. بالنسبة للربا فإن الإنسان المتعلم يستطيع أن يعرف الربا بمراجعة كتب العلم كالتفسير وشروح الحديث والكتب الفقهية، وقد عقد الفقهاء للربا أبوابا في كتبهم، أما على طالب العلم أو القارئ إلا أن يقرأ فهرس تلك الكتب. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا تشفوا، ولا تبيع الفضة بالفضة. ثم سرد البر والشعير والتمر والذرة، ثم قال بعد ذلك: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبين أن من زاد أو استزاد فقد أربى، فتفصيل ذلك يحتاج إلى وقت طويل، وبإمكان السائل أن يرجع إلى ما أشرت إليه. وأما ما يتعلق بحال هذا العمل فلا شك أن التجارة عن طريق الربا وإعطاء الربا وأخذ الربا أمور محرمة. وأما هل يكون من المفلسين؟ فالفلس علمه عند الله جل وعلا، فمن تاب قبل أن يموت وتخلى عن السيئات وندم على ما مضى من عمله السيء يقبل الله توبته فيما بينه وبين الله. أما ما كان من أعمال ارتكبها بينه وبين الناس كأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم فيحتاج إلى أن يرد الحقوق إلى أهلها، لأن من صحة التوبة أن يرد الحقوق إلى أصحابها، ومن تاب قبل موته نفعته توبته فيما كان بينه وبين الله، ومن رد الحقوق إلى أهله تائبا وعفوا عنه نفعه ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. هذا مازن إبراهيم حسين من العراق من محافظة التاميم قرية تل الذهب، بعث إلينا برسالة طويلة جدا، لكن نعرض بعض الأسئلة التي لم تتكرر في الحلقات القريبة. يقول: شاهدت رجلا يبيع صورا للنساء العاريات الخليعات والعياذ بالله، ومع ذلك يقرأ القرآن في نفس محله هذا، بماذا تنصحون مثل هذا الرجل؟ هذا الرجل إن كان يقرأ القرآن يقصد بذلك وجه الله فقد جمع عملا صالحا وآخر سيئا. فبيع الصور الخليعة دعوة إلى الخلاعة والمجون ونصرة للفواحش والإجرام وذنب عظيم يجب أن يتاب منه، فنصيحتي لهذا أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن بيع هذه الصور الخبيثة الماجنة التي تربي في نفوس الناس حب الفواحش والرغبة في الإجرام والعياذ بالله. أثابكم الله. يسأل أيضا: هل يجوز للإنسان أن يقول أو يدعو بقول اللهم اجعلني مظلوما لا تجعلني ظالما بقصد إبعاد الظلم عن نفسه؟ أفيدنا أفادكم الله. بل يسأل الله العافية، يسأل من ربه أن يعيده من الظلم وأن لا يجعله ظالما ولا مظلوما، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا شك أن الإنسان أنفع له أن يظلم من أن يظلم، لكن العافية أولى، فإن الإنسان لا ينبغي له ولا يجوز له أن يدعو على نفسه. وكونه يقول اللهم اجعلني مظلوما كأنه يدعو على نفسه أن يسلط الله عليه من يظلمه، وهذا غير مشروع ولا جائز، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا هذا السائل: إذا أجبر الإنسان على حلق لحيته إما في مكان عمله أو في تجنيد أو ما شابه ذلك، فما الحكم؟ أفيدنا أفادكم الله. إذا كان لا يستطيع أن يرفض ولا يستطيع ترك ذلك العمل، وصار الالتزام بذلك العمل أمرا قهريا، ولم يستطع منع ما طلب منه، فأرجو أنه لا حرج عليه، والله أعلم هل يستطيع الامتناع، وهل لو أراد ترك ذلك العمل يتمكن من تركه، فإن الله جل وعلا عالم الخفيات. لكن إذا كان مجبرا مكرها ولا يستطيع الدفع عن نفسه ولا ترك العمل، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. يسأل أيضا هذا السائل: هل من الواجب على المصلي أن يغطي رأسه بأي غطاء أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يجب عليه ذلك، لكن ينبغي ويستحسن ويسن أن يكون المصلي على أحسن حالات اللباس، فإن الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي خذوا زينتكم عند كل صلاة. وهذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للندب والحظ، والإنسان في صلاته يناجي ربه، ينبغي أن يكون على حال حسنة. لكن لو صلى رأسه مكشوف فلا حرج عليه في ذلك، وإنما الحرج أن يصلي بإزار وعنده ما يستر عاتقه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول هذا السائل: كيف نوجه شعر الرأس للرجل والمرأة، حيث أن نساء ورجال الكفار وأعداء الإسلام صرفوا شعور رؤوسهم إلى كل جهة، ولم يتركوا جهة أو مشطة أو عملا في هذه الشعور إلا وعملوه، أرشدونا بارك الله فيكم. من أراد الالتزام بالزينة الإسلامية والاقتداء بسيد الأولين والآخرين في تصفيف شعره، فليفرق شعره مع الجبين إذا كان ذا شعر طويل، وإن كان يقصر شعره أو يحلقه فليدع شعره يتجه على طبيعته التي خلقه الله عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم على جباههم فسدل، وكان يحب أن يتألفهم، ثم بعد ذلك ترك ذلك ورجع إلى ما كانت العرب تألفه، وهو الفرق مع وصل الجبين، فإن العرب كانوا يفرقون شعورهم مع وسط الجبهة الجبين، وكانت نساء العرب كذلك. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من علي قائد علي حسن يمني في نجران، يقول في رسالة: رجل مات وله 5 أولاد وله مال كثير، ولكن واحد أحد أولاده قد مات قبل وفاة هذا الرجل وله ولد صغير، هل لهذا الولد الصغير أن يرث من مال جده؟ أفيدنا أفادكم الله. المال الموروث لأولاد المتوفى ذكورهم وإناثهم، وليس لولد من مات في حياة أبيه حق في الميراث إلا إن أوصى جده له بشيء، فإذا لم يوصي فليس له حق في الميراث، بل يحجبه أعمامه وعماته، إلا إذا كان والده جده توفي عن بنات فقط، فالبنات لهن الثلثان والباقي يأخذه العصبة وولد الولد ولد الابن، هو أقرب عاصب بعد عماته، والله أعلم. بارك الله فيكم.